Eric. حقكم كافة. يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما إذا قيل لكم انفروا سبيل الله Yeah. No! يصلح حاله. لا توصوا فقد نصره الله إذا خرجوا الذين كفروا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا بالله Thank you. صدق الله.